الصلاة وفرائضها. لكن التيمم هو مندوبات. لو أن المصلية لما ختم الصلاة قال السلام عليكم وأشار إلى اليسار، ماذا نقول؟ صلاته صحيحة، وإنما ترك مندوبا من مندوبات الصلاة وهو التيمم في السلام. التيمم أي إشارة المصلي بالسلام لجهة يمينه. قال أبو محمد صالح: ويكون ذلك عند النطق بالكاف والميم. يعني السلام عليكم، الميم ستكون في جهة اليمين، السلام عليكم. نعم، وكما تعرفون أن المشهور عند أصحابنا أن التسليم يكون مرة واحدة للفذ وللإمام. يعني الميم الساكن سيكون عند انتهاء الحركة، الحركة إلى التيمم إلى جهة اليمين. ثم قال: تأمين من صلى عدا جهر الإمام. المندوب الثاني وهو قول آمين، إذ قراءة إثراء قراءة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكن التأمين هذا هل هو مندوب لكل المصلين؟ لا. قال الشيخ: قال تأمين من صلى عدا جهر الإمام، فالتأمين هو مندوب في حق الفذ على قراءة نفسه في السر والجهر. أنا أصلي منفردا فذا سريا، سواء الظهر مثلا أو ركعتين التي بعد صلاة العشاء الفاتحة ولا الضالين آمين، أقول آمين سرا. كذا إذا صليت بمفردي أقول ولا الضالين وأمن على دعائي. التأمين في السرية والجهر. وللمأموم على قراءة نفسه في السر، على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه في الجهر. المأموم الآن سيقرأ لنفسه، سيؤمن طبعا، وعلى قراءة إمامه. وكذلك يندب ويستحب في حق الذي يصلي مأموما أي مقلدا متبعا للإمام، إذا قال الإمام في الجهرية ولا الضالين هو يقول آمين سرا، ويندب أن تكون يكون التأمين سرا لا جهرا. وهنا أخرج قراءة الإمام، قال وللإمام في على قراءة نفسه في السر دون الجهر على المشهور. المشهور والمعتمد في الفتوى عند أصحابنا السادة المالكية أن التأمين يأتي به الإمام في السرية فقط، أما في الجهر يقول ولا الضالين فقط ولا يؤمن، وإنما المأموم هو الذي يؤمن. واضحة؟ نعم. هنا قال الشيخ ميارة: وللإمام أن يندب التأمين في حق الإمام على قراءة نفسه في السر، لأنه في السر يقرأ لنفسه لا يقرأ لغيره، ليس معه الناس. نعم، فهنا يؤمن دون الجهر. أما الجهرية مثلا العشاء والمغرب وصلاة الصبح ولا الضالين لا يؤمن الإيمان، واضح. وإن المأموم هو الذي يؤمن، ويؤمن سرا لا جهرا. وهذا كله يشمله قول الناظم: تأمين من صلى عدا جهر الإمام، استثنى جهر الإمام، يعني كل من صلى يؤمن إلا الإمام في جهرية، في الجهرية فلا يؤمن على دعائه. واضح؟ كالإنسان الذي يدعو فيؤمن السامع وليس الداعي. نعم، غير المغضوب. قال الشيخ: تأمين من صلى عدا جهر الإمام، أي يقول الشيخ ميارة أي يستحب تأمين كل مصل ما عدا الإمام في الجهر، ما عدا الإمام في الجهر. في الصلاة الجهرية الإمام إذا قال ولا الضال لا يؤمن على دعائه، وإنما المأموم هو اللي يسن في حقه ويندب في حقه أن يقول آمين. فإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام فلا يؤمن، إذا كان لا يسمع قراءته فلا يؤمن، يصبح في حكم السرية. واضح. وقيل، لاحظوا هنا الشيخ ميارة أتى بالرأي الأول لأنه هو المعتمد وهو المشهور في المذهب، لذلك صدر به. فقال: فإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام فلا يؤمن. إذا المأموم لم يسمع قراءة الإمام فهذا هو المعتمد المشهور. ثم أتى بقول ثاني في المذهب، وقيل يتحرى فراغ الإمام من الفاتحة ويؤمن. إذا كان مثلا المسجد كان المأموم بعيد لا يسمع قراءة الإمام، فهنا هناك قول قال يتحرى القراءة، القراءة كام ها كانوا يقرأوا ولا الضالين، ويتحرى قراءة الإمام ويقول آمين. ثم قال في البيت 25 بعد 100: وقول ربنا لك الحمد، أي المندوب الثالث أن يقول المصلي عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. هذا كله وارد، وارد رواية ربنا لك الحمد، وورد رواية ربنا ولك بالواو بالعطف يعني. يقول شيخ ميارة: يعني في الرفع من الركوع يندب في حق المأموم والفذ دون الإمام. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وإن المأموم هو الذي يقول ربنا ولك الحمد. فإذا صليت فذا منفردا تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فلاحظوا أن الفذ يقوم مقام الإمام والمأموم، أما إذا صلى المسلم مأموما فهو يقوم بما هو مترتب عليه في حق المأمومية. واضح الصلاة، لا يقرأ الفاتحة، الإمام هذي يقرأ الفاتحة، عندما يصل ولا الضالين هو يؤمن على قراءته الفاتحة على هذا الدعاء سرا. ثم يقال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هو يقول يندب في حق أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. فقال الشيخ: وقد تقدم أن من سنن أن من السنن قول سمع الله لمن حمده. قول سمع الله لمن حمده ما حكمها؟ سنة، هي أقوى من المندوب، هي أقوى من المندوب في المطلوبية. فيقول سمع الله لمن حمده من الفذ والإمام، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد. إذا تصبح سمع الله لمن حمده تسميعا في حق الإمام سنة، وقول المأموم ربنا ولك الحمد في حقه تصبح مندوبا. نعم. فيقول شيخ ميارة: فتحصل من ذلك أن الفذ يجمع بينهما، يعني يجمع بين السنة والمندوب، يسمع بين التسميعة وقوله ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. والإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد فقط. واضح. إذن الفذ يجمع بينهما لأنه يعمل عمل الإمام وعمل المأموم في نفس الوقت. نعم. ثم قال: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، عدا استثناء من صلى إماما فلا يقول ربنا ولك الحمد، إنما يسن في حقه أن يقول سامع الله لمن حمده، ويكره في حق المأموم أن يقول سامع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد، يندب في حق أن يقول ربنا ولك الحمد. ثم قال: والقنوت في الصبح بدا. المندوب الرابع من مندوبات الصلاة القنوت في صلاة الصبح، وهو الدعاء، وهو الدعاء، الدعاء الذي اختاره المالكية هو قول الداعي: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق أو ملحق، يجوز أن تقول ملحق أو ملحق، يعني سواء بفتح الحاء أو بكسر الحاء. هذا الذي اختاره المالكية، ولك أن تدعو بأي دعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، ولا حرج فيه، لكن هذا المختار، المختار والأفضل هذا الدعاء. هذا لماذا اختاره المالكية؟ أولا لجرايا عليه عمل أهل المدينة، هذه واحدة. ثانيا لأن هناك قول لبعض أهل العلم أن هذا الدعاء كان صورة من هذا مما نسخ تلاوة، تسمى بسورة الخنع، تسمى بسورة الخنع، ولذلك فضلت على غيرها، فضلت على غيرها، ولكن لا حرج على كل حال، هو من المندوبات. والأصل عندنا عند أصحابنا المالكية أن القنوت في صلاة الصبح يكون في الركعة الثانية قبل الركوع، قبل الركوع، ويجوز أن يأتي به، يقول شيخ ميارة، ويجوز بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع. يعني إذا كان المصلي أو الإمام نسي القنوت وهو راكع لا يرجع من الفرض إلى المندوب، لو رجع بطلت صلاته، لو رجع من الركوع إلى المندوب تبطل صلاته، طبعا إذا رجع من الفرض إلى السنة تبطل صلاته، أما رجوعه من الفرض إلى المندوب هذا من باب أولى وأحرى أن تبطل صلاته، فلا هذا جهل جاهل، لكن أن يتمادع في ركوعه ثم عندما يرفع يأتي به بالقنوت بعد الركوع. لماذا المالكية يقولون خلاف الشافعية الذي هو عندهم الركوع القنوت يكون جهرا ويكون بعد الركوع، بعد الركوع؟ قالوا أولا لأن فيه مصلحة، مصلحة للمسبوق أن يدرك الصلاة، لما أنت تطيل تأتي بالقنوت فركعة ثانية يعني تطيل الصلاة يطول القيام فيدرك المصلي الصلاة، هذه واحدة. ثانيا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت قبل الركوع وكان يقنت بعد الركوع، بعد الركوع، ولكن آخر الفعل أنه كان يقنت قبل الركوع، قبل الركوع، لذلك رجحه إمامنا مالك، وهذا هو الراجح عند أصحابنا السادة المالكية رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال ميارة يستحب كونه بلفظ اللهم إن نستعين كما قلنا إلى آخره، ويستحب كونه سرا، يستحب كونه سرا لأن الدعاء يستحب أن يكون سرا، ويستحب كونه سرا، ومن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، وهذه قاعدة في كل المندوبات، يعني من ترك مندوبا سواء تركها عمدا أو سرا فلا شيء عليه، فصلاته صحيحة لا غبار عليه. ومن سجد لتركه قبل السلام، هذا جهلا منه ترك القنوت فسجد قبل السلام، ماذا نقول؟ تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأنه لا يسجد سجود السهو لترك المندوب أو زيادة المندوب، واضح، وإنما السجود من أسبابه زيادة ركن فعلي أو قولي أو زيادة السنتين فأكثر، واضح. فقال ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور، الآن الذي جاء في الركعة الثانية، جاء في الركعة الثانية ثم قام، ومن أدرك ثانية قال لم يقنت في قضاء الأولى، هو سيقضي الركعة الأولى، الركعة الأولى التي يقضيها فيها الفاتحة والصورة، ولكن ما فيهاش الدعاء، الدعاء هو في الثانية. ونحن عندنا في مسألة القضاء، نحن عندنا قضاء الأقوال وبناء الأفعال، مادام هي ركعة ثانية في الفعل ولكن تقضي الأقوال، أنت ماذا تقضي؟ تقضي الركعة الأولى اللي فيها الفاتحة والصورة دون القنوت، فلذلك في القضاء لا تأتي بالقنوت، واضح الصورة. نعم. فقال الشيخ ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور، نعم، هذا معنى قوله والقنوت في الصبح بدا أي ظهر، أمر ظاهر لجريان عليه عمل أهل المدينة، ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يقنت حتى فارق الدنيا كما ورد في الأحاديث وغيرها. ثم قال ردا وتسبيح السجود والركوع سدل يد تكبيره مع الشروع، ردا المندوب الخامس من مندوبات الصلاة، اتخاذ الرداء للصلاة، ولا يقول شيخ ميارة ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره، بل ويتأكد ذلك على الإمام، يتأكد ذلك على الإمام لما فيه من تعظيم شعيرة الصلاة. ربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، فيستحب أن يجعل رداء، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف أنهم كانوا يعظمون الصلاة ويجعلون أردية للصلاة اتخاذ رداء. إذا المندوب الخامس اتخاذ الرداء للصلاة. وقلنا ويقول شيخ ميارة لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، لكن قلنا نحن أنه يتأكد ذلك في حق الإمام، يتأكد ذلك في حق الإمام. ثم قال وتسبيح السجود والركوع، أي المستحب السادس التسبيح في الركوع والسجود. يقول شيخ ميارة يريد من غير تحديد، يعني من غير تحديد، لك أن تسبح مرة واحدة، لك أن تسبح مرتين، لك أن تسبح ثلاثا، أو تسبح أربعا أو خمسا، ولكن يستحسن بعض العلماء ثلاثا لأنه الأوسط، الوسط يعني أقل الكثير ثلاثة، واضح. فإذا قالوا يأتي بالتسبيح، ويقول ابن أبي زيد القيرواني في رسالته المعروفة بالرسالة، يقول في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني يعظم الله عز وجل في الركوع. وفي السجود يقول سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي سوءا فاغفر لي وعملت سوءا فاغفر لي، يقول سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك، أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهكذا لك له أن يقول. المهم يسبح مع التعظيم في الركوع ويسبح في في في في السجود، هذا معنى قوله تسبيح السجود والركوع، أضاف إلى الركوع والسجود لأنه وارد تسبيح خاص بالركوع وخاص بالسجود، له أن يأتي بأي صيغة من الصيغ، ويتحرى أن يأتي بالصيغة الواردة عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واردة عن السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم أخذوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال سدل يدين، سدل يدين أي إرسالهما لجنبه، إرسالهما لي هذا المندوب السابع، وهذا المشهور عند المذهب أصحاب المذهب، إرسالهما يريد في الفرض، ويكره وضع يد على الأخرى في الفرض دون النفل، هذا هو المشهور في المذهب أنه يكره في الفرض دون النفل، أما النفل فلا حرج، فلا حرج في واضح الصورة. هذا المشهور إن كان المسألة فيها ساعة عند أصحابنا المالكية، لكن هو ابن عاشر اعتمد على المشهور والمعتمد. نعم إيه. قال فقال ويكره وضع يد على الأخرى في الفرض دون النفل. ثم قال بعدها قال تكبيره مع الشروع، أي المندوب الثامن التكبير حالة الشروع في أفعال الصلاة، يعني تكبيره أثناء الشروع، مثلا هو لما يركع من القيام وإلى السجود الله أكبر، وهنا استحب العلماء أن يعمر الركن، يعني هو في هذه الحركة الله أكبر يعني يعمر هذا إنه ركن، السجود ركن، فيشرع بمجرد يشرع في الفعل يشرع في التكبير، هذا مندوب. لكن إن تركه لأن في بعض الأحيان الإمام قد يراعي حال بعض الناس الذين يسرعون في سبق الإمام، فهو يؤخر الحركة، يؤخر التكبير حتى لا يسبقه المأموم، لا حرج في هذا، ترك مندوب، يعني نقول مندوب ترك مندوبا، لكن هو الأصل أنه يستحب في التكبير في حالة الشروع في أفعال الصلاة أن يشرع في التكبير، قال مباشرة بمجرد أن يشرع في التكبير، قلنا فقط اللهم إلا في تكبير الإحرام قلنا يسرع فيها نعم، وفي السلام نعم. وهنا الشيخ ميارة استثنى مسألة، قال إلا في القيام من الجلوس الوسط، يعني الإنسان إذا صلى رباعية وصلى ثلاثية المغرب مثلا أو العشاء أو الظهر، لما يجي يأتي بالتشهد، لما يأتي يشرع في القيام لا يكبر، ولا متى يكبر؟ عندما يستوي يعتدل قائما. إذا كيستثناها أنت لما ترك تهوي من الرفع من القيام إلى الركوع تكبر وتشرع في التكبير وتعمر الركن، وإذا رفعت من الركوع إلى السجدة كذلك تتعمر الركوع، وهكذا وهكذا. إذا رفعت من السجود إلى القيام الركعة الثانية كذلك تشرع في التكبير وأنت أنت أثناء قيامك وتعمر الركن، هذا مندوب. إلا في القيام من الجلوس الوسطي التشهد الأول، في هذه الحالة فلا يكبر حتى يستوي قائما، واضح؟ ثم قال تكبيره مع الشروع. نعم. وإذلك استثنى فقال وبعد أن يقوم من وسطاه، يعني استثنى هذه الصورة وذكرها وخصص لها شطرا بيت، قال وبعد أن يقوم من وسطاه، الوسطاه التشهد الأول، حتى يستوي قائما، واضح؟ يعني ليس مباشرة عند تشهده عند الشروع من القيام إلى الثالثة يكبر، لا، نقول له عندما تستوي قائما تستقيم قامتك قل الله أكبر في الثالثة، واضح؟ هذا معنى قوله وبعد أن يقوم من وسطاه، وذلك مستحب للإمام والفذ والمأموم، وسواء صليت إماما فأنت لا تقول الله أكبر حتى تستوي في ركعة ثالثة قائما، إذا صليت فذا أي بمفردك لا تفعل هذا حتى تستوي قائما، تستوي قائما، وإذا صليت من وراء إمام أي مقتديا بإمام مأموما بإمام مأموما يعني، ففي هذه الحالة كذلك يستحب في حقك أن لا تقول الله أكبر حتى تستوي قائما، حتى تستوي قائما. ثم بعدها قال وعقده الثلاثة من يمناه في التشهد، يعني صفة التشهد، صفة التشهد وهو أن يعقد يمناه الثلاثة، وهي الوسطى، هاي الوسطى، هاي الوسطى، هذه الوسطى، لأنها توسطت السبابة المسبحة والإبهام، وتوسطت الخنصر والبنصر، هذا اسمه خنصر وهذا بنصر، وهذه وسطى وهذه سبابة أو مسبحة وهذا إبهام، فسميت وسطى لأنها الأصابع الخمسة هي الوسطى، توسطت اثنتين من جهة واثنتين من جهة. إذن ماذا تفعل؟ وهي الوسطى، هذه الوسطى تعقدها هكذا وتعقدها هكذا، تعقد الثلاث الأصابع، يعني الوسطى والبنصر والخنصر، الوسطى والخنصر والبنصر، ولم يبين هاتكان على ما هو علوم، واضح الصورة، ويبسط غيرها من السبابة والإبهام، ويبسط السبابة والإبهام. الآن صفة السبابة هذه الإبهام هل يجعلها فوق الوسطى أو يجعلها، لا لا حرج، لا حرج في ذلك، الأصل أنه يجعل يعقد ثلاث أصابع ويبسط السبابة والإبهام، ثم يحرك يمينه يمين وشمال هكذا، تحرك يكون من اليمين إلى ليش، وليس حركة دائرية كما يفعل بعض العامة، واضحة أو وإنما يمين وشمال، يمين وشمال، واضح الصورة. فقال الشيخ من وأما اليد اليسرى فيبسطها أيضا ولا يحركها، اليسرى يبسطها هكذا ولا يحركها، ولا يحركها، وذلك كله داخل في قوله، يقول الشيخ ميارة وبسط ما خلاه، أي ما خلا ما ذكر من أصابع الثلاث، يعني يعقد الثلاثة ذي وهذه يبسطها هكذا هكذا، ثم واضح الصورة. الآن من العلماء قال يجعلها كذا ويضعها هكذا، لا حرج، المهم الثلاثة أن تكون محلقة، أما اليمنى السبابة المسبحة والإبهام والأصابع اليسرى تكون متجهة إلى القبلة، هذه الصفة الفاضلة المندوبة، يعني لو واحد سبح هكذا وحرك فقط أصابع يقول له صاد ولا حرك، ترك مندوب، لم يحرك أصلا الأصبع، لم يحرك ولم يفعل شيء، وقال السلام عليكم، نقول له لا حرك، تركته، ترك مندوب المندوبات، هذا الأفضل، هذا الأفضل، ويلتزمه الإنسان حتى العامة تقلده في هذه الصفة. نعم. ثم قال ثم قال وعقده الثلاثة من يمناه، ثم قال في البيت 28 بعد المئة لدى التشهد وبسط ما خلاه، يعني عند التشهد الأول والثاني هذه الصورة، الصورة هي الفاضلة، هذه الصفة هي الفاضلة، يبسط المسبحة والإبهام ويبسط يسراه ويبسط ما وبسط ما خلاه، أي الأصابع الأخرى، تحريك سبابتيها حين تلاه، تحريك إذن المندوب العاشر تحريك السبابة في التشهد، تحريكه، والتحريك هنا يكون من اليمين يمينا ويمين يمينا وشمال يمينا ويمينا وشمالا. فهنا قال شيخ ميارة أي تحريك السبابة في التشهد. وضمير تلاه أي قراءه أي قراءه للتشهد، أي يحركها يمين وشمالا. وقيل إلى السماء والأرض، هناك من قال إلى السماء هكذا، إلى السماء والأرض هكذا، واضح يمين وشمال، لكن المشهور أنه من اليمين إلى إلى الشمال مع شروعه في ذكر التشهد، في ذكر التشهد. نعم. ثم قال بعدها والبطن عن فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، إذ يسجدون، أي هنا شرع يتحدث الناظم رحمه الله عن المندوب الحادي عشر، وهو أن يباعد الرجل في سجوده بطنه عن فخذه، يعني أن يباعد بطنه عن فخذه. ولاحظ هنا أنه هذا الحكم خاص بماذا؟ بالرجال. قل وبطن من فخذ رجال يبعدون، لماذا قال الرجال؟ لأن هذا الحكم خاص بالرجال، أما المرأة فلا تفعل هذا حتى لا تنكشف عورتها وحتى لا تتصور عورتها، هذا الحكم خاص بمن؟ بالرجال دون النساء. نعم. فقال أن يباعد الرجل في سجود بطنه عن في سجوده بطنه عن فخذيه، أي يباعد بطنه عن فخذيه، عن فخذيه بطنه هنا، أي نعم بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن ركبتيه، هذا المرفق، مرفقيه عن ركبتيه، عن عن عن عن ركبتيه هكذا، يعني عن ركبتيه، لكن التجنيح يكون وسط، يعني المباعدة لا تكون كثيرة جدا، لكن ظاهرة، أن تكون ظاهرة باعتدال، حتى المباعدة لابد أن تكون باعتدال. نعم. كما استدل الشيخ ميارة بما ورد في المدونة، قول إمام مالك ويرفع بطنه عن فخذيه في سجوده ويجافي ضبعيه تفريجا مقاربا، تفريج مقارب يعني مقاربا، واستحب ابن رشد أن يفرق بين ركبتيه، شوف ابن رشد استحب أن يفارق بين ركبتيه، بين الركبتين، بين الركبتين. وفهم من قوله رجال أن ذلك لا يستحب للمرأة، وهو كذلك، لأنه قال في البيت والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، وهو كذلك يقول شيخ ميارة، لأنه لا يستحب في ذلك في عق المرأة لما فيه من انكشاف عورتها ومن تصوير هيئتها، وهو كذلك، يعني هذا حق، هذا حكم خاص بالرجال دون النساء. ثم قال بعدها وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيد، وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيد، أي هنا شرع يتحدث عن المندوب الثاني عشر، وهي صفة الجلوس، سواء للتشهدين التأول والثاني أو ما بين السجدتين. طبعا نحن نتحدث عن الافتراش والتورك هنا، أنه يستحب في حق التورك في الجلسة، يعني في الجلسة التورك هو المندوب في كل الحالات، سواء التشهد أو جلسة بين السجدتين. نعم. وإنما يتكلم عن صفة الجلوس أين يضع اليدين. قال وصفتها للتشهدين وبين السجدتين، الجلسة التي بين السجدتين، وذلك أن يفضي بإليته اليسرى إلى الأرض، الإلية هذه تكون إلى جهة الأرض، يعني صفة التورك. وينصب اليمنى، وينصب يده رجله اليمنى، وباطن إبهامه اليمنى أو جنبها للأرض. هذا الإبهام يكون إلى جهة الأرض، طبعا إذا كان باستطاعته ذلك. اليمنى وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض. فنفس الجلوس بين السجدتين واجب، وللتشهدين سنة. يعني الجلوس، وش حكم الجلوس؟ وش حكم الجلوس بين ما بين سجدتين؟ واجب، واجبات الصلاة. والجلوس للتشهد سنة، جلوس سنة والتشهد سنة، فهو سنة كذا. وكونه على هذه الصفة، يعني ويضع يديه على ركبتيه، هذه الصفة، هذه مندوب، هذه مندوبة. يعني حكم الجلوس نفسه إذا كان ما بين السجدتين نقول هذا واجب، ركن من أركان الصلاة. إذا كان للتشهد نقول هو سنة، لكن أن تكون بهذه الصفة هي من المندوبات. إذا كان بإمكانه أن يفعل هذا له ذلك، واضح الصورة. لكن مع مراعاة الصف، إذا كان الصف ضيق ولا ضفه وإنسان بدين، لا يمكن، لو أنه يتورك سيأخذ، سيضر على من عن يمينه وعن يساره. إذن أنا أترك مندوبا لأحافظ على سلامة أخي، ولا أذي ولأخي. إذا المسلم من محرمات، لكن هذه الصفة تورك مش حكمها المندوب. أنا أترك مندوب ليحافظ على أخوة أخي، ونعم أخوة المسلمين، وهكذا. ثم بعدها قال تمكينه، ثم قال تمكين اليد من ركبتيه في الركوع والزيد. أي هنا المندوب 13 تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، عندما ركع ومكين اليدين في من الركبة، اليدين من الركبتين، تمكين اليد من ركبتي في الركوع. وأفرد اليد لقصد الجنس، قال لما قال تمكين يدين، على كل حال هنا في البيت قال تمكين اليدي، اليدي أتى بها بالأل الاستغراقية، يعني الجنس، يقصد بها جنس اليد، ولأن الإنسان عنده يدين، مش يدين. وكذلك هنا لضرورة الشعر، ضرورة الوزن، نقول يدين وما يختل الوزن. نعم، قال وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيدي. ثم قال ونصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي. ثم شرع يتحدث عن الركن 14، وهو أن ينصب ركبتيه في الركوع. أن ينصب ركبتيه ينصب ركبتيه في الركوع. وقال ابن شاس يستحب نصب ركبتيه عليهما يداه، ينصب ركبتيه وعليهما يداه، هذا مندوب. لو أنه ركع بدون أن ينصب يديه على ركبتيه ماذا نقول؟ ركع هكذا وتكيد على الأرض، صلاته صحيحة مع تركه لمندوب من مندوبات الصلاة. نعم. ثم قال قراءة المأموم في سريتين. المندوب 16 أن يقرأ المأموم في الصلاة السرية، أن يقرأ المأموم في الصلاة السرية. قوله المأموم احتراز من الفذ والإمام، لأنه في السرية لابد أن يقرأ الإمام، والفذ لابد أن يقرأ الإمام. أما في السرية لماذا اعتبرها مندوبات؟ لأن المأموم لو لم يقرأ في السرية لك صحة الصلاة، لأن الإمام يتحمل عنه القراءة، واضح الصورة. لكنه لو صلى فذا ولم يقرأ نقول صلاته باطلة، لو صلى إماما ولم يقرأ في السرية نقول صلاته باطلة، واضح الصورة. لكن قراءة المأموم في الصلاة السرية لأنها من المندوبات في حقه. لذلك يقول ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، يقرأ معه من استحبابا، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. نعم، إذا كان في الجهرية فيكره في حق المأموم أن يقرأ مع قراءة إمامه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام يجهر يقرأ القرآن، فهنا أنت لوجب حقيقة أن تنصت. نعم، ويتحمل عنك الإمام، ويتحمل عنك الإمام. نعم، قال وضع اليدين فاقتفي، أي المندوب السادس عشر أن يضع يديه في السجود حذو أذنيه، أن يضع حذو أذنيه، ما يكونش مرتفعة على أذنيه، ما يكونش منخفضة على أذنيه، حذو أذنيه مقاربة لها. قال مالك في المدونة: يتوجه بيديه إلى القبلة، هكذا تكون محاذية للأذنين، محاذية للأذنين، ولم يحد أين يضعهما، ولم يحد أين يكون مقاربة، مش شرط يكون يعني بالسنتيمتر وبالمليلتر بالمليمتر، وإنما تكون محاذية له للأذنين. وقال ابن أبي زيد في الرسالة: تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك، حذو أو دون ذلك ولا حرج. نعم. واقتفي بمعنى اتبع، لما قال في البيت وقت فاقتفي، وضع اليدين فاقتفي، أي اتبع، اتبع هذه التعليمات والتعاليم الشرعية وهذه مندوبات لتكون صلاتك كاملة. واقتفي أي اتبع، وهو تكميل للبيت. ثم قال: فاقتفي لدى السجود حذو أذن، وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا، أي هنا أشار إلى المستحب والمندوب السابع عشر، وهو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يرفعهما إلى المنكبين، يرفعهما إلى المنكبين، وقيل إلى الصدر، وقيل إلى الصدر هكذا، يرفعهما إلى المنكبين، وقيل إلى الصدر، الله أكبر، هكذا واضح. وله أن يجعل بطونهما إلى الأرض، وهذه تسمى بصفة الراهب، وله أن يجعل أن يجعلهما هكذا مستقبل القبلة، هذه صفة النابذ كأنه ينبذ الدنيا هكذا، وله أن يجعل باطن اليدين إلى السماء، وهذه تسمى بصفة الراغب، هذه كلها واردة عن العلماء، لا حرج، لك أن تفعلها كذا، ولك أن تفعلها كذا، ولك أن تفعلها هكذا، تكون حذوة المنكبين أو حتى إلى الصدر، وارد في المذهب كذلك، واضح. إذا رفع اليدين هو مندوب في رفع تكبيرة الإحرام فقط، لو إن الإنسان صلى بدون أن يرفع يديه ماذا نقول؟ صلاته صحيحة، ترك مندوبا، واضح. أما في غيره فيكره، أما في رفع اليدين في غيره ففي المذهب أنه يكره. نعم. وقيل بطونهما إلى الأرض، وقيل بطونهما إلى الأرض، وهذه كلها واردة عن العلماء والمشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال في البيت الثالث والثلاثين بعد المئة: تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، أي المندوب الثامن عشر، وهو تطويل السورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر، يستحب التطويل في الصبح والظهر، طبعا مع مراعاة حال المأمومين، إذا كان المأمومون كبار السن بالمعروف لكن يجعل الصبح هي أطول الصلوات والظهر أطول الصلوات، واضح. وتوسطهما في الأولين من العشاء، يتوسط في العشاء، وتقصيرهما في الأولين من العصر والمغرب، يعني يستحب التطويل في الصبح والظهر، ويستحب التوسط في العصر والعشاء، ويستحب التوسط في العشاء، التوسط في العشاء، ويستحب التقصير في العصر والمغرب. نعم. ثم قال: وصورتين، أي صبحا وظهرا، الركعة التي فيها الصورتان، تطويل ومحل التطويل ومحل التوسط ومحل التقصير، وهي الركعات التي فيها الصورة، أما الفاتحة فقط، الثالثة والرابعة لا ليس فيها تطويل، تقابل الفاتحة فقط، واضح الصورة. نعم. ثم قال بعدها، قال: كالصورتين توسط العشاء وقصر الباقيين، كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركاب. وهنا شرعي يتحدث عن المندوب التاسع عشر، وهو تقصير صورة الركعة الثانية عن الصورة الأولى من كل الصلوات. إذا صليت الصورة التي تأتي، إذا مثلا قرأت بصورة طويلة، لا تأتي بصورة أطول منها في ركعة ثانية، لابد الركعة الثانية تكون أقل منها، واضح؟ أي تقصير الصورة الركعة الثانية عن الصورة الأولى من كل الصلوات. وفي المختصر لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى، لكن يستحب أن لا تكون أطول منها. نعم. ثم قال بعدها قال ثم قال في المندوب العشرين تقصير جلسة الوسطى، لذلك لا يدعو فيها. قال كالسورة الأخرى كذا الوسطى، أي كذا الجلس التشهد الأول، إذا كان التشهد الأول لا يأتي بصلاة الإبراهيمية، ها واضح لي؟ تقصيرها يستحب تقصيرها، يستحب تقصيرها. ثم قال استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب، أي المندوب الأخير وهو الواحد والعشرون، تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود. إذا المصلي هوى إلى السجود يسبق يقدم يديه على ركبتيه، وتأخيرهما أي تأخير اليدين عن ركبتيه في القيام، لما يجي يقوم من السجود إلى ركعة ثانية يؤخر اليدين، يسبق الركبتين على هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. هناك رواية أوردها الشيخ ميارة، قال وروى ابن عبد الحكم عن إمامنا مالك رضي الله عنه التخيير، قال له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا. وبقي على الناظم استحباب ذكر المعقبات إثر الفرائض، التسبيح والتكبير والتحميد والدعاء كما في الرسالة وغيرهما، فيقول فانظر هو ما يتعلق به من الفروع في الشرح الكبير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.